دنيا لا تحلقني يا العبران، اكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس، نسيت الناس حاقدها وحانيها على بعد الزمان اللي عقد الحبل ويحله، ليا مني ذكرتك طاحت الدمعة، أراعيها يذكرني رحيلك مجلس باق على حله، مداهي للرجال اللي تنوم سنام واطيها، هنا سليت سيفني وفي الثارين من سله،